لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: فيما يجوز فعله للمحرم، ما يباح للمحرم. قال: ضرب الخادم للتأديب. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج، مكان من مكة والمدينة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالة، أظنها زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر، واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام، فطلع وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، فهمني من امبارح. فقال أبو بكر: بعير واحد تضلله؟ فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا لهذا المحرم ما يصنع. فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا لهذا المحرم ما يصنع ويبتسم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، حسن الشيخ. وابتسامة الرسول صلى الله عليه وسلم نوع من الإقرار، وإن كان كلامه كأنه فيه إشارة لأبي بكر أن الأفضل خلاف ذلك، يعني كان أن المحرم ينبغي أن يترفع عن ذلك، ولكنه لم ينكر عليه ولم يبطل إحرامه ولم يغلظ في هذا، مع أنه لو كان محرما لبينه عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا أمر، مع أن الكمال يقتضي أن لا يفعل، إلا أنه لو فعله لم يفعل شيئا محرما. قال: قتل الذباب والقراد والنمل. والنمل طبعا إذا اعتدى، إلا فهناك نهي عن قتل النمل ابتداء، لكن إذا اعتدى وقرص جاز رد الاعتداء ولو بقتله. قال: فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم، فقال: ألقي عنك ما ليس منك، يعني هذه ليست منك، لا تتحرج أن تلقيها. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة. الحلمة قرادة كبيرة، وهذا يكون في الحيوانات في الأغلب. قال: ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم. فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا، يقرده يعني ينزع القراد عنه وهو محرم، فكره ذلك عكرمة. قال: قم فانحره. فنحره. قال: لا أم لك، كم قتلت فيها من قرادة وحلمة وحملانة. حملانة اللي هي أقل من الحلمة. فلما ذبحه فقد يعني قطع هذه الأشياء، حتى سوف تموت أيضا وتقتل. هذه الأشياء ليست بصيد حتى يقال قد نهي المحرم عنها، وليست بشيء نافع حتى يمنع الشرع من يعني من يعني من قتل ما ينفع. لذلك نقول: طالما لا دليل على النهي عن قتل هذه الأشياء الضارة، فلا حرج على المحرم في قتلها، وإن لم يرد أمر مخصوص بذلك. ولكن فهم الصحابة لعموم الأدلة جعلتهم يفتون بجواز مثل هذا الأمر. قال: قتل الفواسق وكل ما يؤذي. فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوف، رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري والحية. وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب، أما الغراب الكبير الذي ينقر ظهور الإبل والحيوانات فهذا داخل في عموم هذا الحديث، اللي هو أنه غراب يعني. ومعنى الكلب العقور كل ما عقر الناس وأخافهم وعدى عليهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، لقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لكم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فاشتقاها من الكلب، يعني الصقور ونحو هذا، وكذا يعني كل ما يصطاد به من الحيوانات فهو داخل في معنى الكلب العقول لأنه يعقل الناس. وقالت الأحناف: لفظ الكلب قاصر عليه، لا يلحق به غيره في هذا الحكم سوى الذئب. طب وبعدين، طب والنمر يعني لو حدث العلوم النمر يعملوا ايه؟ ولو أسد، إذا كان هذا أشد، فإذا كان الكلب العقور مأذون في يعني قتله، فإن لم يكن تكن هذه الحيوانات داخلة في عموم كلمة الكلب العقور، يعني كلمة الكلب يعني تطلق على يعني كل ما يعني يعتدي على غيره من الحيوانات، لذلك سماها مكلبين، فهو فعل من قنص الحيوانات، مصدر من فعل قنص الحيوانات. قال ابن تيمية: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. قال ابن تيمية: إذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. الإلقاء لا نزاع فيه، وكما ذكرنا القتل إذا هذه الأشياء إذا اعتدت وتعدت وآذت الإنسان فهذا حكمها. قال: وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما، كالأسد والفهد، فإن قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه، يعني من باب الاختيار أن يترك التفلي لأن ذلك قد يؤدي إلى فعل محظورات، وهي موجودة تفلي بدون التأذي فهو من الترف فلا يفعل، وقد يؤدي إلى فعل محظور. قال: محظورات الإحرام. قال: حضر الشارع على المحرم أشياء وحرمها عليه نذكرها في ماله: الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطئ، فيما يتعلق بالجماع. الأمر الثاني: اكتساب السيئات واقتراف المعاصي التي تخرج المرأة عن طاعة الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الثالث المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم. والأصل في تحريم هذه الأشياء قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرفث الجماع والكلام فيما يتعلق بالنساء مع النساء، الكلام فيما يتعلق بالجماع فهذا رفث. ولا جدال في الحج، الجدال لباطل، جدال بباطل أو الجدال الذي لا فائدة فيه، فهذا ليس من يعني يؤذن فيه في غير الحج أو الحج أولا. قال: لبس المخيط كالقميص والبرنس. والبرنس، البرنس ثوب له رأس منه، القميص كل ما له رأس وكمان سواء كان بقى صغير زي بتاع الناس دلوقتي كده، كل الناس دلوقتي لابسه قمصان الفرنجي والعربي. كل قميص له رأس وكمان، اي حاجه لها راس يخش منها الراس وكمين فتحت والقباء، قباء الأفطار اللي مفتوح من قدام، جبة يقول لك الجبة، الجبة اللي هو القباء، الجبة بتاعة مفتوحة من قدام زي بتاعة الكاكولا، العباية لها كمين وهي مفتوحة من قدام، الأئمة وكاكولا الأزهريين بتاعة الأزهر دي مفتوحة من قدام، هذا الجبة القباء. والسراويل أو لبس المحيط كالعمامة، لبس المخيط والمحيط صلى الله عليه وسلم، المحيط كالعمامة والطربوش ونحو ذلك من يوضع الرأس والقلنزوة. العلماء جابوا كلمة المخيط منين؟ من الحديث، ما فيهوش مخيط صحيح، لكن الوصف الجامع للمنهي عنه هو أنه فصل على قدر الأعضاء. قال: وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، كما يحرم لبس الخف والحذاء. الحذاء الجزمة أو كذا لأجل أنها تشبه الخف المقطوع في أحاطتها بالرجل، هذا إنما يجوز مع فقدان، مع فقدان الخف فيقطع، مع فقدان النعل فيقطع الخف حتى يصير أسفل من الايه، من الكعبين، لكن يلبسه ابتداء جزمة محوطة رجله كلها فهذا لا يصح. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما، فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. رواه البخاري ومسلم. الورس والزعفران نبات له رائحة طيبة، قد أجمع العلماء على أن هذا التحريم مختص بالرجل. أما المرأة فلا تلحق به، ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب، إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والخفازان قول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. القفاز اللي هو بيتعمل بتخش في الصابع، عايزة تغطي ايدها تدخله جواكم، دخل كفها جواكم. النقاب ما فسر عقد الوجه اتيح له، يعني انه فسر على قدر الوجه، فيحرم ان تنتقب المحرمة. قال وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب من معصفر او خز او حرير او خز او حلي او سراويل او قم او قميص او خف. رواه ابو داود البيهقي واسناده حسن. يبقى المرأة يجوز ان تلبس جميع انواع الثياب الا النقاب والقفازان، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين والثوب المزبوب والرائحة طيب. قال البخاري ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تنسى ابننا ولا، قال لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا، لكن هو حديث الزعفران لا يلبس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. لا، قال جابر لا أرى المعصفر طيبا. لم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وعند البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها خاصة، في وجهها وكفيها. قال العلماء فإن سترت وجهها بشيء فلا بأس، ويجوز ستره عن الرجال ما خاف، ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر. قالت عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا على جلبابه، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزوا بنا كشفناه. رواه أبو داود وابن ماجه ضعيف في سنن أبي داود. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.